أهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علاه وإن العبد إذا عرف ربه عرف كيف يعبد الله جل في علاه كيف يخلص له كيف يهرب منه إليه كيف يلجأ إلى ربه جل في علاه كيف يتلذذ بحلاوة الإيمان في قلبه هذه منوطة ومرهونة بمعرفة الله جل في علاه والتطلع على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فالعلم علمان علم بالله وعلم بأمر الله ونهيه وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى مع هذا الكتاب الجليل كتاب السنة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. هذا الحديث في ضعف وهذا الحديث يبين لنا قبل خلق العرش يعني يقصد في دخان سحاب وهذا الذي احتج به بعض طوائف البدعة وكان على رأسهم من الجويني احتج بهذا كان الله ولم يكن شيء كان الله في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء فاحتج به الجويني وقال وهو على ما كان يريد إيش؟ يريد أنه لم يستوي على العرش أنه يمكن الاستواء على العرش فقال له الهمداني قال له يعني دعك مما تقول الآن إحنا لا ندخل في مسألة الآثار وكان قبل أن يكون كيف كان أو كان الله للعالم أو لم يكن شيء قبل الله جل في علاه وهو على ما كان فأنا أقول لك يعني إذا قلت بما قلت أجبني على ما يراه الإنسان فطرة ضرورة يرى الإنسان إذا التجأ إلى رب جل في علاه أو كان في حاجة ماسة إلى أن يدعو الله جل وعلا أو أن يتضرع إليه يجد قلبه يتجه إلى السماء فضرب على رأسه لأن هذه فطر مجبول الإنسان عليها ما يستطيع أن ينكره فضرب على رأسه الجويني وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني وهو من أخيارهم وبفضل الله رجع إلى حضيرة أهل السنة والجماعة وكان يتمنى أن يموت على عقيدة العجائز كما كان الرازي يعني وصل عن الرازي أيضا ذلك وكما نقل عن الغزالي نفس الأمر نسأل الله للعلى أن يهدي كل من تبنى هذا الطريق إلى طريق السلف الصالح. نعم تكلمنا هذا الحديث مررنا عليه تكلمنا على العرش وتكلمنا على خلق العرش وعظيم خلق العرش وبينا أول الخلق هل كان العرش أم كان القلم ورجحنا صح؟ نعم باب عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأذهب وفي رواية لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جزاك الله خير. إن ربنا عظيم شأنه جليل سبحانه جل في علاه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله قد أحصى كل شيء عددا وأحصى وأحاط بكل شيء علما وسمعا وبصرا وقدرة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ سوقها سبحانه جل في علاه، لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وإنه له في كل في عباده شؤون، وهو الذي كون الكون وأبدعه ونشر نوره، وإن الله جل في علاه هو الذي تولى شؤون العباد ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، ينصر أقواما ويهزم آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، يعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء، يعذب هؤلاء ويرحم هؤلاء، سبحانه جل في علاه الكون كله في يده كحبة خردل في يد أحدنا، وإن الله جل في علاه قد يمتلك، بل امتلك الله جل في علاه قلوب العباد، فقلوب العباد كقلب واحد بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كيف لا، وقد ارتجف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فصباح مساء وليل نهار دائما يذكر نفسه والذي نفسي بيده، ودائما يدعو ويتضرع ويتذلل لربه جل في علاه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أحسن الناس عقيدة فيه، ويجعلنا من أثبت الناس حفظا لصفاته وتلززا وتنعما بهذه الصفات الجليلة العظيمة، إيمانا نراه في قلوبنا، عقيدة ناصعة البياض حتى نلقاه سبحانه جل في علاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يذكر لنا صفات ربنا جل في علاه، ويبشر أهل الإيمان، فإن من فضل الله ومن تفضل الله ومن رحمة الله ومن تكرم الله على عباده أن جعل الجنة مثوى للمؤمنين المخلصين الموحدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كما في الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق هي مسألة من أعز المسائل وأفضل المسائل وأجل المسائل عند أهل الإيمان، ألا وهي رؤية وجه الكريم المنان سبحانه جل في علاه. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المكافأة والبشرى لأهل الإيمان، ثم ذكر لنا صفات ربنا جل في علاه، ذكر النوعين من الصفات. كم نوع؟ هات شعر، قل لي كم نوع، حدد الإجابة. طيب شوف، أيوة هذا هو. أنا نقول هي نوعان، لكن عند التفصيل أنواع ثلاث: صفات ثبوتية، صفات سلبية، صفات إيش؟ ثبوتية سلبية. صحيح ولا لا؟ هي صفات المقابلة التي يتصف الله بها في حين وتنفع لله حين، كالمكر، كالاستهزاء، كالخيانة، كل ذلك يوصف. حاشا لله خطأ فاحش، الحمد لله أشاوز العظيم الآن. إيش الخطأ؟ خيانة لا يمكن أن يوصف الله. ليما؟ هذا إيش؟ هذا أي نعم، هذا نقص محض، فلا بد أن ينفع الله جل في علاه. لكن صفات المكر هي تكون كمالا في حين وآن، وتكون نقصا في حين وآن، فعندما تكون كمالا فالله أحق أن يتصف بها، وعندما تكون نقصا فالله أحق أن تنفع عنه هذه الصفة وتسلب عنه سبحانه جل في علاه. هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه بالنوعين من الصفات، فقال بصفة الثبوت أن الله جل وعلا له وجه، فهذه صفة ثبوتية. قال لو كشفه الحجاب، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وهي في الصحيح. قال لو كشفه، يعني لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى بصره إليه من خلقه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. فوصف الله جل وعلا بالوجه، هذه الصفة ثبوتية، وسنبين نوع هذه الصفة. والثاني الصفة السلبية، أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فأي نوع؟ النفي المقابلة، المح. طيب إذن لنا في ذلك أقوال، منها أولا الصفة الثبوتية، هذه صفة خبرية، هذه الصفة الثبوتية هي صفة خبرية، وهذه الصفة الخبرية لما نقول أنها صفة خبرية لأنها تأتي عن طريق الخبر والسمع، لا يمكن العقل، لا مدخل العقل بهذا، مع أنه يوافق لكنه لا مدخل له على إثبات هذه الصفة لله جل في علاه. هي خبرية لأنك تأخذها تعلمها من طريق الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الخبر عن الله جل في علاه. مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. إذا أقول الوجه يتصف الله به، قلنا نعم يا رجل اتق الله، لربك وجه، نعم لربي وجه، إذا الوجه جزء من الله. أقول كف عن هذا، اتق الله ربك، شبهت ربك بالخلق. لا والله، الله يتصف بالوجه، وهذا الوجه صفة لله، ليس جزءا من الله، ليس بعضا من الله. لأنك لو قلت بعض، لو قلت جزء فقد كيفت وقد كذبت. أفاك أثيم، أرأيت ربك؟ أخبرك من رأى ربك جل وعلا بهذا؟ لا، فعليك أن تقول نعم له وجه، يصف الله نفسه بالوجه، فنصفه نحن بالوجه كما وصف الله نفسه بالوجه. هذه الصفات الثبوتية تثبتها لله جل وعلا تفصيلا لا إجمالا. أما لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذه صفات منفية عن الله. والصفات المنفية عن الله جل في علاه لابد من أدب جم تأتي به عند ربك جل في علاه، تنفيها إجمالا لا تفصيلا، تنفيها إجمالا لا تفصيلا. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني، عند النفي لابد أن تثبت الضد، لأن النفي المحض لا كمال فيه، ونحن توافقنا وقررنا بالإجماع، بل قد قرر ذلك الله جل وعلا إن صح التعبير في كتابه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أن صفات الله كلها كمال وكل أسماء الله حسنى. فإذا قلنا بالإثبات الكمال أو بالنفي الكمال لا يكون نفيا محضا، إذ النفي المحض لا كمال فيه، فتنفي وتثبت الضد، فتقول لا ينام ولا تسكن. لا ينام وإيش؟ لكمال، لكمال قيومياتي، لكمال حياتي، لكمال قدراتي سبحانه وجل في علاه. الغرض المقصود أنك إذا نفيت تثبت كمال الضد كما ورد عن علمائنا بالتفصيل الذي فصلناه قبل ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربنا جل في علاه بصفة من أجل الصفات، من أشرف الصفات، من أعظم الصفات، ألا وهي صفة الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، لو كشفه لرأى القوم ربهم جل في علاه. فوجه الله جل في علاه ثابت، يعني الله يتصف بالوجه، نعم يتصف بالوجه، يعني الله جل وعلا تقول له وجه، أقول نعم له وجه. إذا الله له وجه، ووجه الله كوجه محمد، كوجه زيد. نرد عليك ردا طيبا هينا لينا، أقول اتق الله ربك، اثبت الصفة لكن بلا تشبيه. أنا قلت كا، فإذا بلا تشبيه. فنقول وجه الله كوجه زيد، نقول اتق الله، لا أنت تشبه، ونحن اتفقنا على أن الصفة لا تثبت لله به التشبيه، بلا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال إذا هذا الوجه وجه الله جل وعلا أعلى، وجه الله فيه كذا، وجه الله فيه بصر، فيه عين، فيه، نقول له اتق الله، أنت بذلك أيضا تكيف الوجه. ونحن اتفقنا في الدروس السابقة أننا نثبت الصفة بلا تكييف، لأنك لم ترى الله، ولا أحد رأى الله يستطيع أن يصف لك ربه جل وعلا بما تقول أنت الآن. ما عليك إلا أن تمرر هذه الصفة، يعني تمرر الكيفية، أحسنت لفظ فوق، تمرر الكيفية، تمررها كما جاءت، مع أنك تعلم هذه الصفة علما يقين، وتتعلم من اللغة ما معنى هذه الصفة، جريا على القاعدة التي قاعدها الإمام مالك: الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذا تقول الوجه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني السؤال عن كيفيته، والسؤال عنه بدعة، هذا تجريها في كل صفة من صفات ربك جل في علاه. إذا هذه الصفة ثبتت لربنا جل في علاه، نعم ثبتت لربنا جل في علاه، تثبتها، نعم أثبتها بلا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشويه ولا تنفيه. قال الله جل في علاه: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله جل في علاه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو، وذو هنا صفة لإيه؟ صفة للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله جل في علاه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات. كل هذه الآيات وجه الدلالة من هذه الآيات هو إضافة الوجه لله جل في علاه، وهذه الإضافة نكررها، ومع التكرار القرار والاستقرار والإمتاع والإتقان. قلنا المضاف إلى الله أنواع ثلاثة، أنه خطأ فاحش. المضاف لله نوعان: إضافة معنى وإضافة عين. وإضافة الأعيان كعيسى روح الله، الناقة ناقة الله، الكعبة بيت الله، وهذه الإضافة إضافة تشريف، يعني إضافة مخلوق لخالق مشرف بهذا التشريف. أما إضافة المعاني كالقدرة كالعزة كالرحمة فهذه إضافة صفة لموصوف، إضافة المعاني إضافة صفة لموصوف. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك، وقال الله جل في علاه كل شيء هالك إلا وجهه، فهذه إضافة معنى يعني إضافة صفة لموصوف. إذا وصف ربنا جل وعلا نفسه بالوجه ونحن نسلم لربنا ونصف لربنا أو نصف ربنا بالوجه. وأيضا ورد في السنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه وصف ربه بالوجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ثم قال حجابه النور أو حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. وهذا الوجه أيضا مضاف إلى من؟ إلى الله، فهي إضافة صفة إلى الموصوف. قال لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه. وأيضا في الحديث حديث الباب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما بين القوم وبين أن يروا ربهم جل في علاه إلا رداء الكبرياء على وجهه، فإذا كشفه رأى القوم ربهم سبحانه جل في علاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب من أداب دخول المسجد، إذا دخلت فتدخل برجلك اليمين وتقول هذا الدعاء الذي كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فقال أعوذ بوجهه الكريم، فأضاف الوجه لربنا جل في علاه وهو أعلم الخلق بالخالق. لو كانت المسألة على الذات، لو كانت المسألة على إرادة الثواب لبيانها نبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لقلنا قد قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان، وكيف يكون ذلك وقد قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وكيف يقصر نبي صلى الله عليه وسلم عن تبين ذلك أنها إرادة الثواب أو أنها الذات، والله جل وعلا يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فإن لم تبين فلست مبين، فقد قصرت في حق ربك جل في علاه. وهو الذي قال في خطبة الوداع ألا هل بلغت، فقالوا قد بلغت، فرفع أصبعه إلى السماء وألقي فيها إلى هؤلاء ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ونحن نشهد جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في البلاغ، بل بلغ أتم البلاغ وبين أتم البيان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أجمع أهل السنة والجماعة بأن ربنا جل في علاه يوصف بالوجه، لأن ربنا جل في علاه له صفة، وهذه الصفة العزيزة الجليلة هي صفة خبرية وهي صفة الوجه لله جل في علاه. أيضا الله جل وعلا يؤكد لنا هذه الصفة العظيمة الجليلة التي تتمتع القلوب بها، لأنك كلما ازددت تعرفا على ربك جل في علاه ازددت شوقا إلى لقياه، ازددت شوقا إلى رؤياه سبحانه جل في علاه. وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والله والذي نفسي بيده لا تتقطع شوقا إلى ربك جل في علاه، ولا يمتلئ قلبك حبا بالله جل في علاه أو في الله جل في علاه إلا وأنت تزيد المعرفة بربك جل في علاه. طالما كنت جاهلا بربك، طالما كنت جاهلا بصفات ربك لن تتشوق إليه، أنت تجرك المحامد الكثيرة والصفات الجليلة هي التي تجر قلبك إلى الشوق، فأنت إن لم تكن قد تعرفت على صفات ربك الجليلة العظيمة لا يمكن أن تتقطع شوقا إلى لقيا الله جل في علاه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الغرض المقصود أجمع أهل السنة والجماعة بأن ربنا جل في علاه يوصف بالوجه، وقد وصف ربنا وجهه بصفات، هذه كمال مركبة على كمال، لأن الله له الكمال المطلق، فقد وصف وجهه العظيم الجليل بصفات أخرى، من هذه الصفات أن الله وصف وجهه بالجلال والإكرام، كما قال الله جل في علاه ويبقى وجه ربك ذو الجلال ذو معطوفة على وجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ذو البهاء والعظمة والإكرام. وصفه في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالإكرام عندما قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه بوجهه الكريم، فوصف وجه الله جل وعلا بأنه كريم وفعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، يعني لك أن تقول وجه الله مكرم ومكرم، نعم وجه الله مكرم، نعم مكرم من قبل عبادي من قبل عبادي. وهل يحتاج الله أن يبجل عباده وجهه، أن يكرم عباده وجهه؟ لا والله، الله الغني عن العباد، أنتم الفقراء والله هو الغني سبحانه جل في علاه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، أنتم الفقراء إلى الله وما بكم من نعمة فمن الله، والله جل وعلا والذي أخرجكم، كما قال الله جل وعلا الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فأنتم أحوج ما تكونوا لله جل في علاه، لكن هذا الإكرام منكم تبجيلا وتقديرا وتعظيما لربكم جل في علاه، فهذا محض العبودية، غاية الذل مع غاية المحبة وغاية التعظيم للرب الجليل سبحانه جل في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حقا قدري، فهذا من باب تعظيم وتبجيل وتقدير الرب الجليل سبحانه جل في علاه. وكيف يكرم العباد وجه الله جل في علاه؟ الثناء عليه به التوسل به كما سنبين في العبادات، أن تثني على الله بما هو أهل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله. تمدح الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة، لأن ربك له وجه، وهذا الوجه ذو أنوار وسبحات كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصف ربنا جل وعلا وجهه بالإكرام بأنه مكرم، العباد جل في علا يبجلون يقدرون هذا الوجه العظيم، يثنون على الله بهذا الوجه العظيم، وأيضا يتعبدون لله ابتغاء وجهه الكريم كما قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأنت تثني على الله بهذه فعلا وقولا، أما بالقول فمدح وثناء لله جل في علا، وأما بالفعل أن تتعبد لله إخلاصا لوجه الله الكريم كما سنبين كيف نتعبد هذه الصفة لربنا الجليل جل في علا. هذا بالنسبة لأن تكرم وجه الله جل في علا. ووجه الله مكرم، نعم والله، ما عبد عبد عبادة لله جل في علا أخلص فيها لوجه الله جل في علا إلا وأكرمه الله. وأي إكرام يوازي هذا الإكرام؟ أن ينجيك ربك جل في علا من نار تلظى، أو أن يجعلك ربك جل في علا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أي إكرام يوازي هذا الإكرام العظيم الجليل الذي لا يمكن أن يتصوره عقل ولا يخطر بقلب؟ أن الله يكشف الرداء فتنظر إلى وجهه الكريم سبحانه جل في علا، ما أعظم شأنه سبحانه جل في علا. فإذا هذا وجه الله المكرم، أن الله جل وعلا من عمل له ابتغاء وجهه الكريم يشكر له القليل من العمل ويغفر له الكثير من الزلل، ثم يكرمه أيما إكرام عند النجاة، عند العبور على الصراط والكلاليب والخطاطيف، فالله جل وعلا يجعله يمر كالبرق أو كأجاويد الريح، كريح المرسلة أو كجاويد أجاويد الخيل، ثم يدخل إلى الجنة بجوار ربه الكريم، ثم ينظر إلى وجه ربه الكريم سبحانه جل في علا. وأيضا وصف الله وجهه جل في علا بأنه نور، نور لا والله، أنوار، أنوار لا يستطيع أحد أن يعني يهيئ نفسه إلى قبول هذه الأنوار، أو يستطيع أحد النظر لوجه الله الكريم من هذه الأنوار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كشف الله الحجاب لأحرقت سبحات، يعني أنوار وجه الله جل في علا. انظر إلى هذه السماء التي فيها القمر المستنير، إلى هذه النجوم التي تتلألأ، هذه من نور الله جل في علاه. انظر إلى هذه الشمس التي أضاءت الدنيا بأسرها، هذه من نور الله، خلق من خلق الله، فكيف بنور الله جل في علاه؟ هيئ نفسك تهيئة عظيمة لتنظر إلى نور وجه ربك الكريم، ولن تصل إلى ذلك بحق إلا أن تتقن مثل هذه الأبواب التي هي فرض عين على كل إنسان يتعبد لله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأحرقت سبحات، سبحات يعني أنوار وجه الله الكريم. فإذا لا يمكن لأحد أن ينظر إلى وجه الله الكريم في هذه الدنيا، أنوار الله جل في علاه تحرق كل الخلق، لأن بصر الله جل وعلا يصل إلى كل الخلق. إذا يعني لنا سؤال، أنت قلت أشرف مسألة في العقيدة، أشرف مسألة عند أهل الإيمان هو النظر إلى وجه الله الكريم، وإذا قلت أن أنوار وجه الله جل في علاه تحرق جميع البشر، تحرق جميع من يصل إليه بصر الله جل في علاه، فكيف ينظر إليه العبد؟ أقول حال الدنيا مغاير لحال الآخرة، قد قال الله جل وعلا عن حال الآخرة: فبصرك اليوم حديد. أما حال الدنيا، عندما تمنى موسى عليه السلام بعدما شنف أذنه بسماع صوت ربه جل في علاه فارتقى فوق ذلك يريد الرؤية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، الجبل ما استطاع أن يصل في التجلي فقط، فما بالك بأنوار وجه ربنا الكريم جل في علاه. أيضا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وجه ربه بأن عليه حجاب، وهذا الحجاب أو عليه رداء، عليه رداء، نعم عليه رداء، رداء كرداء الوجه. أقول اتق الله وقف، أنت الآن تكيف أحسن، أنت الآن تكيف وأنت ممنوع من التكييف، ولما يا شطار منع الأبرار من التكييف؟ فهموا السؤال لتكون الإجابة، ولما يا أبرار يا أخيار يا أفضل على ما نظن بكم، يعني أن صفوة الناس هم طلبة العلم، لما منع طالب العلم بعدما أتقن وثبت ذلك في قلبه وأثبت لربه صفة من التكييف؟ ثلاثة يا أبرار يا أخيار، ثلاثة أربعة خمسة، أريد إجابة سديدة. كيف يد الله؟ فهموا النص، احفظوه، مش عايز كده. كيف يد الله؟ اليد معلومة في اللغة، والكيف والإيمان بها، والسؤال عنها، السؤال عن اليد بدعة صح، السؤال عن الصفة بدعة، هذا لا يجوز، لا خطأ، السؤال عن اليد صحيح، السؤال عن الكيفية. طب ولما، ولما لا نكيف، لما لا نكيف يا أبرار؟ أنت مش مهندس. أحسنت، لأنها من الغيبيات، لأن الذي يكيف نقول له أنت واحد من اثنين، إما رأيت الله فسيقول نعم رأيت الله، نقول له كذاب، هذا اتهام قوي، نقول له كذاب، والله أصدق أنه رأى الله في المنام، ممكن يرى الله في المنام، وهذا نعتقده صحيح، لكن يقول ننحى منحى آخر، لا رأيت الله، يقول رأيت الله في الجهر، أقول كما قلت أنت، لا حتى رسول الله لم يرى الله جهرا كما وضحنا وبينا ذلك تفصيلا، فإذا التكييف ممنوع منه لأنك لم ترى الله، ولم يخبرك من رأى الله جل في علاه عن كيفية الصفة، لذلك لو جاءك أي شيء في هذه المسألة التي لم تثبت ولم يأتي النفس عليك أن تتوقف، تقول لا أثبت ولا أنت لما ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. إذن نحن لا نكيف، فنقول لله وجه، وهذا الوجه وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأن عليه رداء، نعم عليه رداء، وما الرداء؟ قلنا رداء الكبرياء. قالوا كيف؟ قلنا لا تكيف، لابد أن تسلم، استسلمت لربي جل في علاه، أمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء رسول الله، وأمنت بما جاء في الكتاب وفي السنة، ولا أتعدى ذلك بحال من الأحوال، فعلى وجه ربي جل في علاه الرداء، وهو رداء الكبرياء، كيف ذلك لا أعلمه، وهي صفة أثبتها لله جل في علاه، بل أثبتها لوجه الله جل في علاه، وإن القوم وإن أهل الإيمان لن يروا ربهم جل في علاه حتى يكشف الله جل في علاه رداء الكبرياء عن وجهه، فينظرون فينظر جميع أهل الإيمان إلى وجه الله جل في علاه. إذن حتى صفات ربنا، حتى الوجه وصف الله بصفات، فهذه الصفة قد استقرت في قلوبنا، وعلمنا يقينا أن الله يتصف بهذه الصفة، وهي صفة خبرية ثبوتية ذاتية كما بينا سابقا بالتفصيل. نحن نتعلم العلم من أجل العلم، لأن العلم له أبهة عظيمة ورونق عظيم، والعلماء لهم مكانة، نتعلم العلم من أجل عمل، هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا السؤال الذي يعني لنا الآن، كيف نتعبد لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة الجليلة؟ أول أو بادئ ذي بدء لأول ناظر من طلبة العلم عندما أتقن معنا كيف أتعبد بأي صفة كانت، تسليم المحض، هذه العبودية المحضة لله جل في علاه، لن ترتقي عند ربك جل في علاه مقبولا إلا أن تستسلم استسلاما كاملا لربك جل في علاه، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، فالتسليم التام من باب العبودية، آمنا به كل من عند ربنا، هذا قول الراسخين في العلم، التسليم التام، قال ربك لي وجه، قل سمعت وأطعت، وجهك ربي أنا أثبت ذلك وأصفك بما وصفت به نفسك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيضا التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عنه وصحة الأخبار بأنه وصف ربه جل في علاه، فنستسلم لربنا جل في علاه ونسلم لهذه الصفة، وقلنا هذا هو محض العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وغاية التسليم وغاية الذل هذه هي العبودية المحضة لله جل في علاه. الأمر الثاني الذي يمكن للإنسان أن يتعبد بهذه الصفة، استقر في قلبك وجه الله جل في علاه، هذه الصفة لله، نعم صفة لله جل في علاه، يتصف بها، نعم يتصف بها، وصفها بها رسوله، وصفها بها رسول، كيف أتعبد بها؟ أن تعمل لوجه الله جل في علاه، أن تعمل ليوم سترى فيه وجه ربك جل في علاه سبحانه جل في علاه، أن تخلص لله في العمل. قال الله جل في علاه مبينا قبول الأعمال بشروط متأكد أن لابد تتوفر، قال فيها الله جل في علاه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ابتغاء وجه الله، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في النسائي السنن صحيح والدارمي وغير هذه من السنن، أن السلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا يقاتل من أجل الذكر والأجر، يعني الأجر عند الله، وأيضا يقال هذا نصر الإسلام، نصر الله به الإسلام، كان منضوي تحت راية الإسلام ونصر الله به الإسلام، فقال له السلام لا شيء له، فكرر عليه ثلاثا، فقال له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وبتغي به وجه، أن تبتغي وجه بأعمالك وجه الله جل في علاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن الأعمال التي تقبل عند ربنا جل في علاه هي الأعمال التي كانت خالصة لله جل في علاه، لما بين الله له في كتابه ذلك فقال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقد قال الله جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تجريد النظر إلى الله جل في علاه، تجريد العمل لوجه الله الكريم، وقد قال الله جل في علاه محذرا نبيه جل في علاه أن يحيد حيدة عن الإخلاص لئن أشركت ليحبطن عملك هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العار والشنار بل هذا التوبيخ والتقريع والفضيحة يوم القيامة عند الذين أعملوا أعمالا كالجبال لكنها ليست إخلاصا لوجه الله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به ولا ينجو إلا من أخلص لوجه الله الكريم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة فليطلب هذا من عند غيري. ولذلك يعني أنا أقول أرعب حديث لابد أن يجعله المرء نصب عيني ويحفره على صدري هذا الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا حديث مرعب جدا لا سيما إذا ضم إليه المرء ما جاء بسند صحيح موقوفا عن علي وهو موضوع مرفوعا لكنه صحيح بسند صحيح عن علي بن أبي طالب عندما قال كل الناس هلك لو سكت لوقع في القلوب في الأرض لكنه قال كل الناس هلك إلا العالمين والعالمون هلك إلا العاملين والعاملون هلك إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم. الله أكبر. كل الناس هلك إلا من علم وكل من علم هالك إلا إذا عمل بما علم هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا صح وكل عامل هالك إلا من أخلص لله جل في علاه والذي على الإخلاص على خطر ولا يأمن النفاق إلا منافق ولا يأمن الرياء إلا مرائي نعوذ بالله من الخزان ولا يأمن مكر الله إلا الغر المفتون المأثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة أول من تسعر النار بثلاثة ثلاثة هم أفضل البشر على الإطلاق. أول من تسعر بهم النار عالم ومتصدق جواد ومجاهد. أما العالم فيذكره ربه جل في علاه بنعائمه فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته فيقال لا تعلمت ليقال عالم وقد قيل قد أخذت حظك من الدنيا لكن ليس لك في الآخرة من نصيب ثم يزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخزان. وأيضا يؤتى بالمجاهد فيقول فيك جاهدت فيك أزهقت روحي فيك ابتداء لدينك فيقول كذبت فعلت ذلك ليقال شجاع وقد قيل أخذت حظك من الدنيا ثم بعد ذلك المأوى والمسوى إلى نار تلظى نعوذ بالله من الخزان. والذي يتصدق يقول تصدقت فيك فيقول الله جل وعلا كذبت ولكن فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل اذهب إلى حظك عند غيري فلا يقبل الله من الأعمال بحال من الأحوال إلا ما كانت خالصة لوجه الله الكريم. ولذلك قال بعض العلماء في حديث فيه ضعف لكن المعنى حقا صحيح نية المؤمن خير من عمل عمل قليل بنية عظيمة ترتقي بها عند ربك جل في علاء. لذلك قلنا الأعمال تعظم من الداخل وتقل أيضا من الداخل ما أخلصت لربك جل في علاء إلا وقد نجوت. فأنت إذا اعتقدت أنك سترى وجه الله جل في علاء فأنت إذا اعتقدت أنك ستكون مقبولا عند ربك جل في علاء وعندما تقف أمام ربك جل في علاء تملي نظرك وتمتع قلبك بالنظر إلى وجهه لابد أن تكون قد سبق لك عمل يشفع لك عند ربك جل في علا حتى تحظى بهذه الفضيلة ألا وهي العمل إخلاصا لوجه الله الكريم. إذا كيف نتعبد لله بهذه الصفة بعدما ثبتت واستقرت في قلوبنا هذه الصفة العظيمة الجليلة أخلص لوجه الله الكريم. الثالثة كيف أتعبد لله بهذه الصفة الجليلة أتعبد كما تعبد نبينا صلى الله عليه وسلم. وكيف أتعبد التوسل فالتوسل المشروع بأسماء الله الحسنى بصفاته العلى بذاته بأفعاله سبحانه جل في علاه فتتوسل لله. بالله عليكم كم منا من قام ليلا سحرا يبتهل لربه يتضرع ويتذلل ثم يسأل الله بوجهه قليل من منا فعل ذلك؟ لا لا أنت تقول يا شيخ أنت لو قلت هذا ليس رياء قل أخلصت لربك قل أنا أقول ذلك لما؟ لأننا حقا إذا تعلمنا نستطيع كيف نتدرب على تطبيق العلم بعد الدرس لا والله يا شيخ لأن الله شكور لا لا لا أنت لأن الله شكور إذا أخلصت له شكر لك فإن شكر لك ثبت لك هذا الإخلاص وزادك فوق الإخلاص إخلاص نعم خلاص أما أنت لا تأمن مكر الله هذا مهم جيد. أنا أقول يعني وجب علينا أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نقل وجب قلنا يتأكد علينا أن نفعل ذلك إخلاصا لله جل في علاه تعبدا بهذه الصفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وجه بوجه الله جل في علاه ويستعيذ بوجه الله جل في علاه. لكن هناك آداب عند التوسل بهذه الصفة العظيمة. أولا، إذا سئلت أنت بوجه الله يجب عليك أن تجيب ولا ترد الحال من الأحوال. لا ترد سائلا سألك بوجه الله، من سئل بوجه الله وجبت عليه الإجابة، لأن وجه الله عظيم، وهذا من باب تبجيل الله وتقدير الله وتوقير الله جل في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. فأنت تنأى بنفسك عن هذا إذا سئلت بوجه الله جل وعلا تبجيلا وتعظيما وتقديرا لوجه الله جل في علاه، لابد أن تجيب. الأمر الثاني والأهم والأجل والأعظم والأجود والأعظم أجرا، أنك لا تسأل بوجه الله إلا جل، كما ورد وصحة الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تكن دنيء الهمة، لا تسأل بوجه الله اللهم إني أسألك بوجه الله رغيفا من الخبز، وقل مثلا كايزر ولا بما تحب مثلا. هذا من السفه بمكان أن الإنسان يسأل عظيم بعظيم على شيء تافه لا يساوي شيء، بل هو مكفول لك، لأن الرزق مكفول لك. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، وإن الله أقسم بنفسه أن الرزق في السماء. فانتهى الأمر. فإذا سألت ربك بوجهه لا تسأل به إلا عظيما، وإذا سألت ربك بوجهه جل في علاه فسأل الله بوجهه الجل. أيضا قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله جل في علاه من البلايا والرزايا التي ممكن أن تنزل على الأمة فتجعلها في التردي وتهوى في هوة صحيقة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بأمر سيأتي يدوي على الأمة يقول أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله جل في علاه من الشيطان الرجيم العدو اللدود الذي ما برح أن يترك الإنسان بحال من الأحوال إلى يوم الدين وهو يوسوس حتى يحظى بكفره أو بشركه أو بفعله الكبائر أو بالصغائر أو بخلاف الأولى، لكن لا يتركه لا يتركه. أكبر خلق الله على الأذى هو الشيطان الرجيم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوجه الله جل وعلا من هذا من هذه الوسوسة ومن هذا الشيطان اللعين الرجيم. أيضا باب كيف أتعبد لله بهذه الصفة الجميلة العظيمة، أقول وجه الله جميل، وجه الله نور ذات أنوار، وإن الله كما قلنا جواد يحب كل جواد، كريم يحب كل كريم. وقد قعدنا قاعدة بأن الله يحب أن يرى آثار صفاتي على خلقي، صحيح، لأن الله رفيق يحب كل رفيق، رحيم يحب كل رحيم، كريم يحب كل كريم. طب أنوار وجه الله جل في علاه يحب أن يراها في عباده، وهل الأنوار مكتسبة؟ هل يمكن الإنسان أن يكتسب أنوارا؟ نقول نعم، وهذه دقت على كثير من أهل العلم أن يروا مثل هذا عبادة لله جل في علاه، أن يسعى المرء ليحظى بالأنوار التي تشرق في وجهه حتى يأتي يوم القيامة كالقمر. انظر كيف وصف ربنا جل في علاه الذين يدخلون الجنة، كل يأخذ بيد أخيه 70,000، ومع الأحاديث الأخرى 70,000 و700,000 70,000، الأول مع الأخير كل يأخذ بيد أخيه، لا يدخل الأول حتى يدخل الآخر. قال النبي الأخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم وجوههم كإيش؟ كالقمر، كالقمر في الاستدارة، كالقمر في الاستنارة، كالقمر في الإضاءة، كالقمر. فأنت يستنير وجهك دلالة واضحة جدا أن الله جل وعلا يحب ذلك. فكيف تكتسب هذا في الدنيا؟ لك طريقان. الطريق الأول حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشره بين الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالته، فأنت تجد أبهى أوجه على الأرض وجه صاحب الحديث والله، لكن هذا لا يعرفه ولا يراه إلا صاحب الفراغ. أما من جعل الله عليه الغلظ في الطبع فلا يستطيع أن يرى ذلك، فأنت صاحب الفراسة يرى ذلك. يقول الذي يقدم علينا هذا من أهل الحديث، ترى الأنوار تشع من وجوه الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه. هذا الطريق الأول. فاسعى أخي الكريم لا تضيع عليك هذا الخير، تكسب أنوارا في وجهك ثم حسنات كثيرة عند ربك جل في علاه، وأنوار لا يمكن أن تنطفئ يوم القيامة عند دخول الجنات ورؤية رب الجنات سبحانه جل في علاه. والطريق الثاني سحرا عند النيام عندما يسكن القوم، تقوم أنت في هذا الظلام الحالك عندما يلقي الليل سدوله وتكون غارة نجومه، تقوم أنت لله جل في علاه باكيا متضرعا متذللا خاضعا ولو بركعة واحدة، تقرأ لربك جل في علاه فيشع النور صباحا عندما يراك أحد من أهل الفراسة، فيعلم أنك ما خلى ليلك إلا من استغفار، إلا من توبة، إلا من أوبة، إلا من دعاء لربك جل في علاه. تنتظر نزول الله في السماوات وهو يبسط يده ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده وأيضا يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستشفي فأشفيه. فهذا أيضا من طرق أو الوسائل التي بها يتعبد المرء لربه جل في علاه، من الطرق أيضا والوسائل التي يمكن أن يتعبد لله بهذه الصفة العظيمة، إذا استقر في قلبك هذه الصفة العظيمة وعلمت أن لربك وجه وعلمت أنك سترى ربك جل في علاه، فاستعد لهذا اللقاء. ولا يمكن أن تستعد لهذا اللقاء إلا بالتقى والإحسان والتقرب إلى الله جل في علاه. ولا أقول بلا خطيئة، لا تجد ولن تجد حتى في الأنبياء، فالخطايا مدروسة معلومة، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن أقول بأنك إذا أخطأت أن ترجع وتؤوب إلى ربك جل في علاه. لسان حالك دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى، هذا لسان حالك. وهذا الذي نختم به هذا الدرس، والأسبوع القادم إن شاء الله نبين على من شوش على نفسه بهذه الصفة وقال لا هذا الوجه إرادة الثواب بل هو الذات، ونتكلم عن صفة النو، هل يتصف الله بها، وكيف الفارق بين هذه الأمة والأمة الملعونة التي وصفت ربها بهذه الصفات وهذه النقائص. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله على خير.